السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي عدة أسئلة أريد الحكم فيها. ما حكم الألعاب للأطفال التي تكون على شكل حيوانات؟ وأيضا ما حكم الدومة إذا كانت فيها الهيكل العام، رأس، يدين، رجل، جسم، فلا بأس لتعويد البنات على الأمومة والرعاية، هذا مما وردت فيه الرخصة. أما الألعاب اللي فيها التفاصيل الدقيقة والبؤبؤ، لون البؤبؤ تتحرك هذه اللي فيها التفاصيل الدقيقة نجتنبها، نتركها، نأخذ الأشياء من ألعاب العهن، ألعاب الصوف، ألعاب التي فيها الهيكل العام،